بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، جزاكم الله خيرا على حضوركم، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا مجالس العلم ما حيينا، اللهم أمين. أوجه إلى حضراتكم سؤالا واحدا واضحا محددا، هذا السؤال لا يحتاج من حضراتكم إلى كثير تفكير، بل هو سؤال واحد واضح محدد يحتاج إلى إجابة قطعية واضحة. خلي بالك، السؤال ده ربما توجهه إلى رجل من المسلمين يصلي ويركع ويسجد، وأول ما تقول له السؤال ده يقول لك معلش سيبني أفكر عشان أعرف أجاوبك، مع إنه سؤال عادي جدا. السؤال هو: لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ إيه رأيك في السؤال ده؟ المصحف اللي احنا شايفينه ده، لماذا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات؟ لترشدنا إلى الصواب، هدى وتبيانا للعالمين. تطبق، جزاكم الله خيرا. شوف، عشان يعني حتى لا أطيل على حضراتكم، الله عز وجل يقول في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته. هذه هي الغاية من إنزال هذا الكتاب. طيب، ما معنى ليدبروا آياته؟ ناس كتير مفكرة إن كلمة ليدبروا آياته إن هو يفهم معنى الآية وخلاص. هذا خطأ. نهاية التدبر أو غاية التدبر أن يعمل الإنسان بما في القرآن، إن الإنسان يقرأ الآيات ثم بعد ذلك يفهمها فهما صحيحا ليس مخالفا لآي القرآن أو سنة صحيحة، ثم بعد ذلك يعمل بها، إذ لابد من الفهم. يعني لازم الإنسان، يعني أقول لك على حاجة، في واحد كان في المنصورة كل ما يخلص صلاة يخرج ينصب على الناس، يخرج ينصب، ما خلاش واحد لما نصب عليه. فالمهم الناس في الحي متعجبين جدا، راجل علامة الصلاة كبيرة جدا، وبعد ما بيجي يصلي الصف الأول ويخرج ينصب على الناس. فالمهم حاولوا يكلموه، قالوا له طب احنا هناخدك بقى العالم والعلماء وتقعد انت بقى تتصرف معاه. المهم اخدوه العالم من العلماء وقالوا له عم الشيخ، الراجل ده بيجي يصلي وبعد ما بيخلص الصلاة بيخرج ينصب على الناس. فالعالم بيقول للراجل: هل انت بتعمل كده؟ قال له اه. قال له ايوه بعمل كده. قال له طب انت بتعمل ليه كده؟ قال له الا يا ربنا قال كده. قال له يا ابن ربنا قال ان انت بعد ما تصلي تخرج تنصب؟ قال اه، موجوده في سوره الشرح، مش ربنا بيقول فاذا فرغت، اي من العباده، فاذا فرغت فانصب؟ هو بقى ايه فهمها غلط، بفكر فانصب دي يعني اخرج انصب على الناس. لا، لابد ان يفهم الانسان فهما صحيحا للقران حتى يعمل به عملا ايجابيا. زي واحد راح ورشه اشتغل نجار، فالراجل صاحب المصلحه اداله الظرف، قال له وقع الظرف، قام اخدها لما في الترعه. قال له وقع الظرف، خدها رماها في الترعه. ليه يا عم رميت البتاع في الترعه؟ قال له مش انت يا عم الحاج قلت لي وقع الظرفه؟ مش انت قلت لي وقع الظرفه؟ خدتها وقعتها. ده ايه اللي حصل؟ هذا الشاب لم يفهم ما قاله له صاحب العمل، اذ لابد ان يفهم الانسان الايات ثم بعد ذلك يعمل بها. دي تقدمه لما اردت ان اقوله. النهارده ان شاء الله في عجاله سريعه اتكلم، تعالى كده لما نتدبر ايه أو كلمة واحدة في القرآن، نعيش في هذه الدقائق المعدودات مع كلمة واحدة، كل الكلمة دي ممكن تشقلب لك حياتك والله العظيم. هذه الكلمة لو وقرت في قلب إنسان، وقرت في قلبه وتمكنت منه، لتغير حاله مع رب العالمين، ولا أخرجه الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة من الظلمات إلى النور ومن الضيق إلى السعة، ومن التعاسة والهم إلى الفرح والسرور والهناء بفضل الله تبارك وتعالى. الكلمة دي اللي هي إيه؟ كلمة واحدة بس ربنا قالها في القرآن. ربنا بيقول إيه؟ اسمع الكلمة دي بأذني قلبك. وخلي بالك الله عز وجل قال عن نفسه في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا. مفيش. ومن أصدق من الله حديثا. إذا قال رب العالمين شيئا في القرآن الموضوع منتهي، لا يتحول هذا الكلام أبدا ولا يتبدل. خلي بالك ربنا بيقول إيه، قال في كلمة واحدة، اسمع الكلمة دي، بيقول إيه؟ يرفع. ما رأيكم في هذه الكلمة؟ الله رب العالمين قالها في كتاب، قال إيه؟ قال يرفع. بدام ربنا قال يرفع يبقى في حاجة هيتحصل لها إيه؟ حاجة هتترفع. جزاكم الله خيرا يا أبو يوسف. لما ربنا بيقول يرفع يبقى هيرفع. طيب ماذا، من الذي سيرفع؟ الله رب العالمين. ربنا قال إيه؟ اسمع كده، قال تعالى: يرفع الله. جميلة أوي أوي أوي الكلمة دي. بيقول إيه؟ بيقول يرفع الله. الله تبارك وتعالى هو الذي سيتولى الرفع. خلي بالك، ركز في الآية، ما قالش مثلا يرفع فلان، لا لا، أو يرفع نبي، لا لا لا، أو يرفع رسول، لا لا. أمال مين اللي هيرفع؟ الله رب العالمين هو الذي سيرفع. والسؤال هنا، السؤال: من هؤلاء يا رب العالمين الذين تفضلت عليهم لترفعهم في الدنيا والآخرة؟ يرفع الله عز وجل شأنهم ويرفع قدرهم في الدنيا والآخرة. هؤلاء ذو حظ عظيم. هؤلاء، شوف، إذا أراد الله عز وجل أن يرفع شيئا ليس هناك أحد على الإطلاق يستطيع ويتمكن ويقدر أن يخفض ما رفعه الله. أنت عارف الجملة اللي في الحديث في البخاري ومسلم، الجملة اللي بتقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وكذلك اللهم لا خافض لما رفعت ولا رافع لما خفضت. الله عز وجل إذا أراد أن يرفع شيئا لا يوجد أحد على الإطلاق يستطيع أن يخفض ما أراده الله تبارك وتعالى أن يرفعه. طب ربنا هيرفع مين؟ من هؤلاء المحظوظون؟ من هؤلاء يا رب العالمين الذين مننت عليهم أن ترفعهم في الدنيا والآخرة؟ من دول؟ اسمع كده: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. درجات درجات درجات عالية في الدنيا والآخرة، كما قال أهل التفسير: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية دي أي إنسان، وأنا والله لا أقصد أحدا، أي إنسان مقصر في طلب العلم الآية دي بتنزل تتعبه. ليه؟ لأن ربنا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. الذين أوتوا العلم خاصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العلماء الذين قال الله عز وجل فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الراسخين في العلم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا آمنا كل من عند ربنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العالمين الذين قال الله عز وجل فيهم: وما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أولي العلم الذين قال الله عز وجل فيهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الذكر الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأسأله رب العالمين أن يجعلنا من الذين أوتوا العلم الذين قال الله عز وجل فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في كتاب اسمه سراج الملوك، كتاب اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ كتاب سراج الملوك ده لما تجيبه وتقعد معاه في البيت وتقعد تألف في صفحه اللي بتنور دي، احلى من القعده على اليوتيوب والتويتر والفيسبوك، اقسم بالله. لازم اقول لك كده، انت تقرا الكتاب تحس ان انت قاعد في الفردوس، تحس ان انت قاعد فوق السحاب ومدد رجليك، تشعر ان المكان اللي انت قاعد فيه مكيف. ما تعرفش سراج الملوك ده، الكتاب ده اللي مؤلفه واحد اسمه ابو بكر الطرطوشي رحمه الله. الكتاب ده في المقدمه بتاعته بيتكلم على موضوع يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. بيقول ان في واحد اسمه عبد الله ابن المبارك. انت عارف يعني ايه عبد الله ابن المبارك؟ يعني العلم، يعني الفهم، يعني الجهاد، يعني كفاله طلاب العلم. عبد الله بن المبارك كان يكفل 13 أميرا من المؤمنين في الحديث. أمير من المؤمنين، يعني أمير المؤمنين يعني إيه؟ يعني ناس بلغوا في علم الحديث مبلغا عظيما. عبد الله بن المبارك كان بيكفلهم، بيصرف عليهم، بيقول لولا هؤلاء ما تجرت. عبد الله بن المبارك كان مجاهدا، كان عالما، ورعا، قواما، صواما، فقيها، عارفا بربه. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله. فعبد الله بن المبارك كان مسافر. مسافر رايح فين؟ كان مسافر البلد اللي موجود فيها هارون الرشيد. من هو هارون الرشيد؟ الريس. هارون الرشيد يعني مين؟ يعني أمير المؤمنين. هارون الرشيد ده أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، يعني أكبر راس في البلد. فالمهم عبد الله بن المبارك هذا العلامة الفحل ذهب إلى بلد هارون الرشيد. المهم لما وصل البلد، أتدرون ماذا حدث؟ اجتمع أهل البلد، أهل البلد، والتفوا حول عبد الله بن المبارك في الشارع في الطريق. أنا عايزك تتخيل إن أهل البلد يجتمعوا حول شخص. أنت عارف مثلا زي جنازة كده مثلا فيها مثلا أقول لك إيه، فيها 10 مليون واحد، جنازة كل الجنازة دي شايلة إيه؟ شايلة واحد ميت. أنا عايزك تتخيل بقى واحد واقف وناس كتير كده حواليه. أنت عارف أبو بكر الطرطوشي ده بيقول إيه؟ بقول حتى تقطعت نعال الناس، الشباشب أعزك الله اتمزعت، ناس بتدوس فوق بعض، وعلى الغبار الدنيا اتقلبت. عشان مين؟ عشان عبد الله المبارك. عبد الله ابن المبارك وصل. المهم زوجة هارون الرشيد كانت في القصر جوه، بعد كده خرجت رايحة تقف في البلكونة. فبتقف في البلكونة شافت ايه؟ شافت الدنيا مقلوبة، ناس كتير جدا محاوطين ايه؟ محاوطين واحد هي ما تعرفوش. فنادت على الحاشية وقالت من هذا الرجل؟ مين الرجل ده؟ فقالوا إنه عالم خراسان. إنه كان من خراسان، جاي من خراسان. بيقولوا لها إنه عالم خراسان، إنه عبد الله ابن المبارك. أنت عارف زوجة هارون الرشيد قالت إيه؟ أشارت على عبد الله، أشارت على عبد الله. شوف البنت متأثرة والله. يعني أنت خدت بالك؟ فإيه أول ما قلت زوجة هارون الرشيد فطبعا إيه أنثى وبتتأثر برضه. فالمهم زوجة هارون الرشيد شافت الجامع ده فبتقول مين ده؟ مين الراجل ده اللي الناس ملفوفة حوله؟ فقالوا إنه أمير عالم خراسان، إنه عبد الله ابن المبارك. فأشارت على عبد الله ابن المبارك وعلى هذا الجمع كله وقالت هذا والله الملك، هذا والله الملك، لا ملك هارون الرشيد. ده هو ده الملك، مش ملك هارون الرشيد. عشان يجمع الناس دي بيعمل ايه؟ يجمعهم بالشدة وبالحاشية وبالجنود وبالأعوان كما قال أهل التاريخ. فاللي أنا عايز أقوله لك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دي حاجة ملاش دخل بالبشر. تعرف ممكن تلاقي عالم من العلماء في مكان من الأماكن والناس تفضل ايه؟ تفضل تتكلم عليه، ده مش عالم. الراجل ده ما يعرفش حاجة في الفقه، الراجل ده ما يعرفش حاجة في العقيدة، الراجل ده ما يعرفش أي حاجة. شوف إذا أراد الله عز وجل أن يرفعه لا يضره نباح هؤلاء. هو كده يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في حديث في صحيح مسلم، حديث ده عجيب جدا جدا جدا، هذا الحديث من حديث الزهري. الزهري رواه عن الطفيل، رواه عن الطفيل. الطفيل رضي الله عنه اسمه عامر ابن واثلة. فالطفيل يحكي لنا شوف فرحان ان الطفيل عمال بيحكي لنا حديث صحيح مسلم. الطفيل بيقول ايه؟ بيقول ان عمر بن الخطاب، اسمع الى العجب، والله عجب، والله عجب. بيقول ان عمر بن الخطاب لما مسك الخلافة، مسك الخلافة أصبح أميرا للمؤمنين. كان موجود فين؟ كان موجود في مكة، كان خليفة على أهل الوادي في مكة. فعمر بن الخطاب عايز يروح مشوار، عايز يسافر من مكة إلى مكان آخر. طيب السؤال، ينفع خليفة المسلمين يسيب البلد لوحدها ويسافر؟ ينفع، بس إمتى؟ إذا استخلف عليهم أحدا من المسلمين. خدت بالك؟ إذا استخلف عليهم أحدا. فأمير المؤمنين اللي هو عمر أراد أن يذهب إلى عسفان. عسفان يعني مثلا، أنا أشرح لك مثلا، مثلا إحنا هنا هو، خدت بالك؟ نتخيل مثلا إيه، الحاج محمد الفيومي هو إيه خليفة المسلمين هنا في العنانية، فالحاج محمد عايز يروح الشبطاني. خدت بالك؟ ما ينفعش يسيب العنانية الوحيدة، لازم إيه يعمل إيه؟ يستخلف أحدا عليها. هو ده اللي عمله عمر. عمر رضي الله عنه أراد أن يذهب إلى عسفان، فعايز يستخلف واحد، فاستخلف عليهم نافع ابن الحارث. نافع ابن مين؟ ابن الحارث. فالمهم عمر سافر إلى عسفان، كله تمام. والمهم في بعض إيه، مرة يوم يومان ثلاثة أيام، مرت بعض الأيام وعمر بن الخطاب ماشي كده في عسفان، فبيبص اتلاقى نافع ابن الحارث في عسفان. انا عايزك تتخيل المشهد ده، اتلاقى مين؟ رأى نافع ابن الحارث الذي استخلفه في أهل الوادي في مكة، رآه في عسفان. عمر بن الخطاب كان ليه شارب، عارف الشارب؟ كان عمر بن الخطاب على فكرة كان أصلع، كانش هنا فيه شعر خالص عمر، وكان عنده في نهاية الشارب كده شعيرات طويلات كده، شوية شعر طويل كده. إذا غضب عمر يمسك الشنبتين دول كده ويقعد إيه يفرق فيهم متضايق. فأول ما شاف نافع غضب وقال: يا نافع، من استخلفت على أهل الوادي يا نافع؟ فقال له نافع: يا أمير المؤمنين، استخلفت عليهم ابن أبزة. استخلفت عليهم مين؟ ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ مين ابن أبزة ده؟ فقال: إنه مولى من موالينا. يا نهار أبيض يا جدعان، أنت عارف مولى يعني إيه؟ مولى يعني خادم القوم، كلمة مولى يعني خادم القوم. فعمر بن الخطاب عايز كده يجمع إيه اللي بيتقال له، فبيقول له: استخلفت عليهم مولى يا نافع؟ تستخلف عليهم مولى من الموالي؟ فقال له نافع: يا أمير المؤمنين، إن ابن أبزى هذا قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فهدأ عمر، هدأ وقال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب، الكتاب المقصود بإيه؟ القرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من الذي رفع ابن أبزة إلى هذا القدر والشأن؟ إنه كتاب الله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو الذي يرفع شأن العلماء. خلي بالك من الآية دي: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شوف، من كان مقصرا في طلب العلم فليفتح صفحة جديدة مع طلب العلم. لا، احنا عايزين نطلب العلم بجد والله، نريد أن نطلب العلم، نريد أن يرفعنا الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله بيقول إيه؟ بيقول: العلم لا عدل له. يعني إيه لا عدل له؟ لا مثيل له، ما فيش زيه. ليه؟ بيقول: العلم لا عدل له لمن صحت نيته. لأن يعني في بعض الناس بتطلب العلم نيتهم مش مظبوطة، خدت بالك؟ العلم لا عدل له لمن صحت نيته. فقالوا: يا أبا عبد الله، وكيف تصح نيته؟ قال: أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. الإمام أحمد يمدح العلماء ويقول: العلماء يدعون من ضل عن الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضل قد هدوه. العلماء هم سفينة نوح، من لم يركبها ضل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصب علينا العلم والفهم والحلم صبا صبا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم أيها الأحبة الكرام يرفع أهله والله، العلم يرفع. انت عارف الشيخ محمد حسين يعقوب؟ لما شد انتباهك بقى مين اللي عارف؟ حبيبي حبيبي ولدنا ده. انت عارف الشيخ محمد كان شغال ايه؟ مدرس سواق تاكسي. كان فتح محل لبن وزبادي الشيخ محمد. والله اشتغل سواق تاكسي، اشتغل سواق تاكسي الشيخ محمد، واشتغل حفار. عارف حفار يعني ايه؟ الراجل اللي هو عمال بايه بيحفر حته زي القنايه كده. كان شغال عند واحده مهندسه الشيخ محمد، اشتغل عند واحده كان شغال صنايعي، خدت بالك؟ هدومه متطربه ويحفر في الارض. اشتغل سواق تاكسي، واشتغل فتح محل لبن وزبادي، واشتغل مدرس لغه عربيه. الشيخ محمد حسين يعقوب دلوقتي ما شاء الله تبارك الله، اسال الله تبارك وتعالى ان يرفع شان العلماء. مين اللي رفع شانه ده؟ العلم يا اخي. ما تزعلش مني والله انا لا اقصد احدا، المنبر اللي ورا ده. لو انت جبت اغنى واحد في العالم بس لم يؤت العلم وجاي يصلي خطبه الجمعه هنا، ينفع يطلع يخطب؟ فعش ابدا ابدا. طب الراجل يا عم ده الراجل معاه فلوس متلتله. لا ما ينفعش، دي حاجه ودي حاجه. طب هات واحد فقير معدوم مش لاقي ياكل بس حافظ لكتاب الله وحافظ لسنه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الماده العلميه والخطابه وكده، مين اللي يطلع يرفع؟ مين اللي خلاه يطلع فوق ويقعد تحت؟ رب العالمين. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله عز وجل هو الذي يرفع. في واحد اسمه ابو العاليه، ابو العاليه ده اسمع والله عجب عجب. ابو العاليه ده عبد مملوك لوحده في مكه. انا عايزك تتخيل واحد عبد مملوك، اريد منكم ان تتخيلوا رجلا عبدا مملوكا لامراه كان في مكه. ابو العاليه ده كان من التابعين. تابعين يعني ايه؟ يعني ايه تابعي؟ يعني واحد شاف الصحابه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فابو العاليه كان طالب علم عند عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. مين عبد الرحمن بن صخر؟ سيدنا ابو هريره. يعني ابو العاليه تعلم فين؟ تعلم عند ابو هريره رضي الله عنه، وتعلم من ابن عباس وغيرهم من الصحابه. المهم ايه؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذات يوم كان يجلس في حجرته، كان قاعد في الاوضه بتاعته يجلس على الاسره. الاسره يعني ايه؟ الاسره مش السرير. الاسره انت عارف القعده العربي، او تجيب مرتبه كده تحطها. المهم عبد الله بن عباس كان قاعد فوق، مش قاعد على الارض، لا قاعد على الاسره. وكان مين اللي عنده؟ كبراء قريش قاعدين على الارض. يبقى عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الاسره وكبراء قريش قاعدين على الارض. فابو العاليه اللي هو العبد المملوك، وهذا العبد المملوك الله عز وجل اراد به خيرا فقهه في الدين. لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول من يرد الله به خيرا يديله 100 مليار؟ لا، امال يعمل معاه ايه؟ يفقهه في الدين. عبد الله بن باز ابن باز رحمه الله بيشرح الحديث ده بمفهوم المخالفه في كلمتين. يعني من لم يرد الله به، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ابن باز رحمه الله شرح هذا الحديث فقال ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. خلي بالك. فابو العاليه اتاه الله عز وجل العلم مع انه كان عبدا مملوكا. فالمهم ابو العاليه راح يزور مين؟ ذهب لزياره عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس قاعد على ايه؟ على الاسره. وكبراء قريش قاعدين فين؟ قاعدين على الارض. ومين اللي جاي يزور عبد الله بن عباس؟ ابو العاليه العبد المملوك. فراح يخبط ففتحوا الباب فدخل ابو العاليه قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فعبد الله بن عباس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قام عامل له ايده كده تعالى. فقام جاي له، فعبد الله بن عباس اخذ بيدي ابي العاليه العبد المملوك وقام يتاخد شويه كده وقام قعده جنبه على الاسره. يا سيدي قعد كده على الاسره. فكبراء قريش الموضوع ده ما ياكلش معاهم، خدت بالك؟ فاخذوا جميعا يتغامزون، قعدوا يبصوا لبعض. ده عبد مملوك يا عم الحاج، عبد مملوك يقعد على الاسره واحنا قاعدين على الارض؟ ففطن لهم ابن عباس فقال جملته المشهوره، قال كذا هذا العلم، كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس العبد المملوك على الاسره. هو ده العلم. العلم يقعد العبد المملوك على الاسره ويقعده على الكرسي. ايه المشكله؟ ليه؟ ما انا بقول لك يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. في واحد اسمه بقى عطاء ابن ابي رباح. انا عايزك وانت بتسمعني كده ايه حرك قلبك. اصل شوف اعلى حاجه بتعلي الايمان وتعلي الهمم ان انت تقرا في تراجم العلماء. والله ثم والله ثم والله لو انت فتحت تقرأ عن قصص الصحابة وقصص التابعين وعن كيفية عبادتهم وتعاملهم مع رب العالمين الهم لا يعرف لك طريقا. الهم لن يعرف لك طريقا. ليه؟ الهم هيسيبك وينطلق. ليه؟ انت قاعد بتقرأ عن في السير دي وفي تراجم العلماء وفي حكايات العلماء تلاقي قلبك ده بيرقص والله وإيمانك علا وبقى عندك علو وهمة وعزم وعزيمة إلى طلب العلم وإلى العبادة. واحد اسمه عطاء بن أبي رباح. شوف ما فيش حد في مكة يستطيع أن يفتي في أمور الحج والعمرة وعطاء بن أبي رباح موجود. مش يقولك لا يفتى وملك فين؟ بدل ملك في المدينة ما يفتش في المحد يفتي في المدينة إلا ملك. لما يكون عطاء بن أبي رباح موجود ما ينفعش حد يتكلم في أمور الحج والعمرة والرجل ده موجود. مين بقى عطاء بن أبي رباح؟ عطاء بن أبي رباح كان عبدا أسودا لامرأة من مكة أيضا وكان أنفه كالباقلاء. كان لونه أسود وأنفه كيتعامل كالباقلاء. يعني أنت تبص لي كده سبحان الملك له خلقة عجيبة. عطاء بن أبي رباح ده الله عز وجل صب عليه العلم صبا صبا. المهم مرة كان بيصلي قاعد بيصلي في المسجد بيصلي صلاة النافلة مش حد معاه. المهم الرئيس خليفة المسلمين أمير المؤمنين عنده شوية أسئلة عن الحج والعمرة. فطبعا ده لازم يروح يسأل مين؟ ها؟ يسأل عطاء بن أبي رباح العبد المملوك ده الأسود. فقام سليمان بن عبد كان اسمه سليمان بن عبد الملك الأمير. يا جماعة أنا عايزك تتخيل الخليفة نزل من القصر وأخذ معه ولديه. عنده ولدين قام أخذهم معه. يلا تعالى ما نروح لعطاء لازم ننزل من القصر عشان احنا عندنا سؤالين ومحدش عارف يجاوب اللي عطاء ومش هينفع نجيبه. تعالى ما نروح ننزل نعمل ايه؟ العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد كما يقولون. المهم سليمان بن عبد الملك خد العربية وأخذ العيال وقام ايه؟ وقام رايح الجامع. فالمهم عطاء بن أبي رباح كان بيصلي وسليمان بن عبد الملك الرئيس وراه. فالمهم عطاء عمال بيصلي تحيات لله والصلاه والطيبه السلام عليكم اشهد ان لا اله الا الله اشهد عمال بيقول في التحيات وسليمان عبد الملك وراه. فالمهم قام عامل ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. بيبص كده تلاقي مين؟ تلاقي الخليفه وراه. خدت بالك؟ ممكن واحد تاني بيقوم ناطط من النطه دماغه تدخل في السقف. خدت بالك؟ انما ده بص كده وقام ايه؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اشتغل في الذكر بقى. والله العظيم العلماء بيقولوا بيعقبوا على القصه دي بيقولوا فظل عطاء ابن ابي رباح محولا الى سليمان بن عبد الملك قفاه. فضل محول له قفاه. فسليمان بن عبد الملك مش عارف يعمل ايه. قام قال للعيال اقعدوا قاموا قاعدين قام قاعد. انا عايزك تتخيل خليفه المسلمين يجلس خلف عبد اسود مملوك. فالمهم سليمان بن عبد الملك يسال عطاء بن ابي رباح. عطاء بن ابي رباح بيربيه. خدت بالك؟ عمال بيسال عطاء وعطاء يجيبه. يسال عطاء وعطاء يجيبه وبيجيبه ازاي وهو محول له قفاه. خدت بالك؟ فالمهم سليمان بن عبد الملك خلص الاسئله وقام قايم واقف. قام قايل للعيال قوم. فقام. فلما قام الولدان نظر الى ولديه وقال يا بني عليكما بطلب العلم. سيبوكوا بقى من الرئاسة والكلام ده. عليكما بطلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. الواد العالم ده هو عمل فيا كده. لا أنا عايزكوا تطلعوا علماء ما دام الموضوع كده. شوف تعرف واحد اسمه محمد بن عبد الرحمن الأوقص. محمد بن عبد الرحمن الأوقص ده كان سمين كده سمين قوي وكانت رقبته كانت رقبته داخلة في عنقه. أنا عايز تتخيل واحد سمين والرقبة دي فين؟ جوه في جسمه. وكانوا منكبيه طالعين لفوق كده. منظره عجيب. فالمهم حتى كان مره واقف في الطريق وعمال يقول اللهم اعتق رقبتي من النار. فواحدة معدية بتقول له يا ابن أختي وأي رقبة لك حتى يعتقها رب العالمين، أنت فين رقبتك أصلا؟ فالمهم أم محمد ابن عبد الرحمن الأوقص بتقول له يا بني يا محمد يا ابني إنك ما جلست مجلسا وما قعدت مع قوم إلا كنت المضحوك عليه المسخورة منه. انت يا ابني كل ما تقعد في قاعدة الناس تفضل تضحك عليك وتفضل تسخر منك. قال لي طب اعمل ايه؟ طب قولي لي اعمل ايه يا حاجة؟ قالت له عليك بطلب العلم فانه يرفعك. ست فاهمة، فاهمة ايه؟ فاهمة يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قالت له يا ابني عليك بطلب العلم فانه يرفعك. فقام محمد بن عبد الرحمن الاوقص فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة. مسك قضاء مكة كلها 20 سنة. العلماء قالوا عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص قالوا إن الخصم يعني اللي جاي بيجادله ويناظره كان الخصم يجلس أمام محمد بن عبد الرحمن الأوقص بترعش. ليه؟ لجلال هذا الرجل محمد بن عبد الرحمن الأوقص. من الذي رفع شأن كل هؤلاء؟ إنه رب العالمين. أختم معاك بموقف، والله هذا الموقف موقف رقراق من أعجب ومن أجمل ما قرأت في حياتي. في عندي كتاب اسمه العلم شرفه وفضله. الكتاب ده بتاع واحد شيخ اسمه علي الحلبي، بس ما هوش اللي مؤلفه. الكتاب ده اسمه ايه؟ العلم فضله وشرفه. الكتاب ده لو عندك هتقرأ فيه صفحتين هتقوم قافل الكتاب لابس الهدوم حاطط الشنطه والكراسه والمقلمه وتطلع تقرا على طالب العلم قولا واحدا. تفضل تقرا عن العلم تنزل على طول. على فكره بعض الناس اول ما يسمع عن طالب العلم يقول لك ما هوش انا ماليش في الكلام ده. والله ده وسواس على فكره. لا، الكل ليه في طلب العلم. ممكن تلاقي واحد يقول لك بص انا راجل ملياردير عارف البلد ماشيه ازاي، اعرف اجيب الجنيه من بق العون بس ما اعرفش اطلب العلم. ده اقول له ايه؟ ده يعمل ايه؟ ده اقول له عايزك تاخد بعضك كده وتاخد معاك 50 باكو. بلاش 50 باكو يا عم، خلوهم 50,000، وتقوم رايح لشيخ او عالم من العلماء تتوسم فيه الصدق وتقول له عم الحاج بص عم الشيخ دول 50,000 لطلاب العلم اللي عندك، انا عايزك طلاب العلم اللي عندك اي طلب علم انت شايفه نبيه ونجيب، وانا عارف ان طلاب العلم فقراء، شوف الكتب اللي هو محتاجها. انت عارف الراجل ده قاعد في المكتب في التكييف عمال بيشتغل في الصفقات، واي حاجه طلب العلم بيعملها في ميزان حسنات مين؟ الراجل ده. ليه؟ كفلوا يكفلون طلاب العلم. ده امر جلل والله، امر عظيم ان انت تشوف طالب علم كده نجيب ومستعمل ومستهلك، خدت بالك، بيطلب العلم وشغال ما شاء الله بينشر العلم وفقير. شوف شيخه مين وروح ادي فلوس لي. والله بكلمك بجد، ادي فلوس لشيخ وقول له اصرف لي على الاخ ده، اخي ده انا عايز اللي هو بيعمله يبقى في ميزان حسناتي. يبقى انت كده، انت عارف بعض اهل العلم يقول لك لو ما عرفتش تخدم دين ربنا نعمل ايه يا عم الشيخ عطيه؟ اخدم خدامين دين ربنا. لو ما عرفتش تخدم دين ربنا اخدم خدامين دين ربنا. يعني خطيب الجمعه ما فيش عنده مكنه والراجل ساكن في شطه وانت ربنا رزقك بمكنه، تعمل ايه؟ تفضل نايم طبعا وتسيب المكنه في الحوش وتيجي خطبه الجمعه. لا، المفروض تعمل ايه؟ تنزل مثلا قبلها بساعه وتاخد المكنه، تروح ايه؟ تجيب الشيخ وتيجي. يا سلام، الخطبه كلها في ميزان حسناتك، مع ان انت ما خطبتش بس انت ساعدت خدام دين ربنا. اسال الله عز وجل ان يستعمل. القصه اللي انا عايز اقولها لك ان الكتاب العلم فضله وشرفه لواحد اسمه علي الحلبي. علي الحلبي اللي عمل ايه؟ قعد يجمع دررا من درر ابن القيم. اخذ يجمع دررا من درر كلام ابن القيم وقعد يعبي في الكتاب ده. الكتاب ده فيه موقف عجيب جدا. في هذا الكتاب ان رجلا عالما، خلي بالك من اللي جايه دي، فقيرا. عالم وايه؟ وايه؟ وفقير. هذا العالم كان يريد ان يذهب الى بلده من البلاد، وكانت وسيلة المواصلات السفينة. السفينة ده هتمشي في البحر وهتوصل الرجل ده للبلد دي. شاء الله تبارك وتعالى أن يكون في هذه السفينة مجموعة من التجار، والتجار دول سيذهبون إلى نفس البلدة اللي العالم الفقير رايح لها. يبقى العالم نقول من تاني، العالم يريد أن يذهب إلى بلدة من البلاد ومعه مجموعة من التجار يركبون نفس السفينة وسيذهبون إلى نفس البلد. يبقى التجار والعالم رايحين نفس البلد. العالم كانت العدة بتاعته أخد في الشوال إيه؟ أخد شوية كتب. شوية كتب. ليه يا عم أنت رايح بالكتب دي رايح تعمل إيه؟ قال لهم رايح أنشر العلم. أريد أن أنشر العلم في أرباع الدنيا. عبد الله بن المبارك كان بيعمل كده. عبد الله بن المبارك كان مقسم السنة بتاعته أربع تربع. ربع للجهاد في سبيل الله، كان يلبس الخوذة ويمسك السيف، ما هوش درويش، لا، ويمسك السيف ويمشي يقطع في الكفار، كان الجهاد مفتوح بقى، ربع السنة جهاد في سبيل الله، خدت بالك؟ حتى هو راجع مرة من الجهاد قتل أو مات ودفن، كان خلص الجهاد وهو راجع مات، عبد الله بن المبارك، وكان ربع سنة يخرج ينشر علمه في الدنيا، خدت بالك؟ راجل شغال، المهم احنا وصلنا لفين؟ ركبوا السفينة. اللي الناس ما تعرفوش بقى، اللي الناس ما تعرفوش ان السفينة ده ماشية في البحر. خدت بالك كده؟ المهم السفينة وهي ماشية في البحر، العالم اخد معاه في الشوال شوية كتب. شوية كتب. راح ينشر العلم. طب التجار رايحين ليه؟ يتاجروا. انت عارف كل تاجر من اتقل تجار البلد. الله العظيم قصة عجيبة جدا. كل تاجر يأخذ معه اغلى وأثمن وأفضل وأعلى التجارات. كل واحد أخد معاه من أتقل التجارة عنده. ليه؟ رايح يتباهى بتجارته في هذه البلد. كل واحد تاجر أخد التجارة، والراجل الأخد شوية كتب في الشوال، راجل فقير، ده رايح ينشر العلم ودول رايحين يتاجروا. وأنا لا أقلل من شأن التجار. التاجر شوف، ما فيش مانع أن أنت تخلي جيبك كله مليان فلوس، إيه المشكلة؟ في مانع؟ ما فيش أي مانع. المهم أن أنت تجمع من حلال ولا تنسى حق الكبير المتعال، الزكاة. اجمع من حلال وخرج الزكاة، واجمع براحتك، اجمع براحتك، اركب افخم انواع، هات لك يا عم عربية 128، اركب اجود انواع العربية. فانت عارف 128 دي تشغلها وتنزل تزوق، ما تسوق انت اللي هتنزل تزوق. المهم فالراجل التاجر شوية التجار مع العالم ورايحين البلد. المهم يقول راوي القصة من درر كلام ابن القيم، بيقول فشاء الله عز وجل فانشرخت السفينة فانكسرت. السفينة اتشرخت كده شرخ وقامت مكسورة. بيقول لك فدب الماء فيها، المية دخلت جواها، خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده. بيقول لك فغرق كل شيء، كل حاجة غرقت، التجارة غرقت، الفلوس اللي مع التجار غرقت، خدت بالك؟ الكتب بتاعت العالم غرقت، كله غرق إلا البشر. شاء الله عز وجل ألا يموت أحد من الراكبين على السفينة. بس هم ما غرقوش في حتة مقطوعة. يعني مثلا لو غرقوا هنا في سفينة، مثلا عند مسجد التل، في سفينة عند كوبري الصندل، في سفن قريبة، فالسفن قامت جاية بسرعة وقامت شايلاهم حطاهم ركبوهم فين؟ في السفينة. والمهم هذه السفينة أخذت هؤلاء، أخذت العالم ومين؟ ومجموعة التجار، وذهبوا بهم إلى أين؟ إلى نفس البلد اللي هم كانوا مسافرينها. خلي بالك بقى من اللي جاي. أول ما وصلوا البلد، الناس أهل البلد خرجوا بقى على الشاطئ، شوفوا التجارات بقى ويشوفوا الحاجة ويشوفوا تستقبلوا العالم. فالمهم مفيش أي، أنت عارف كل واحد يملك إيه من اللي كانوا غرقانين؟ هدومه بس، لا فيه فلوس ولا فيه إقلام ولا فيه كتب ولا فيه تجارات. فالمهم لما عرفوا إن التجار فلسهم يعملوا إيه؟ قاموا أخدين التجار حاطينهم كده في مكان، وقالوا يا جماعة معلش أي حد عنده أكل بيت، اي حد عنده حاجه مش بتغنى عنها، معلش ما فيش حلتهم حاجه، معلش يعطفوا. الله العظيم زي بقول لك كده. المهم بدا الناس في هذه المدينه يعطفون على هؤلاء الاغنياء، بس خلاص ما عادش حلتهم حاجه، خلاص. اول اهل المدينه لما عرفوا ان العالم وصل، بيقول لك وضعوه في مكان مرموق به وبعلمه، وبدأ الناس يأتونه من شتى انحاء المدينه يجلسون تحت قدميه ويسألوه عن أمور دينهم ودنياهم. يا سلام. والتجار اللي عنده حاجة طبطب عليه كده، خد كل كل، معلش معلش معلش. بقول لك مرة، يوم يومان ثلاثة أيام، التجار ربنا ما يوريك والله، تجار شعروا بالذلة والاستكانة والهوان والصغر، شعروا بالذل. فالمهم بعد مرور بعض الأيام ذهب التجار إلى هذا العالم، هم كانوا عرفوه بقى في السفينة، فقالوا له أيها العالم سنذهب إلى بيوتنا مرة ثانية، إحنا هنرجع. قال لهم ليه؟ أنتم مش كنتوا جايين تتجرم؟ لماذا تركتم التجارة؟ فقالوا كده بصراحة يا عم الشيخ من غير لف ولا دوران، ضاعت تجارتنا فضاعت قيمتنا. إحنا كان قيمتنا التجارة بتاعتنا، التجارة ضاعت يبقى قيمتنا ضاعت. أبو الحسن علي بن أبي طالب قال كده، قال إيه؟ قال وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. يعني وقف 10 تنفر جنب بعض، ده استرجي، ده نجار، ده طبيب، ده بلطجي، ده مش عارف ايه، 10 تنفر كده كل واحد ليه شغله، دول كلهم ولاد ادم متساويين، بس ايه اللي بيفرق ده عن ده عن ده؟ الحاجه اللي هو بيحسنها. يعني ده نجار، الطبيب ما يعرفش يعمل دولاب، ما يعرفش يغنفر ظرفه، الطبيب ما يعرفش يغنفر ما يعرفش لا يلبس ولا يروس ولا يشيل ولا يعمل اي حاجه. طب النجار ده ينفع يعمل عمليه لواحد؟ ما ينفعش. فقدر كل امرئ ما كان يحسنه. المهم قال لهم انت هتسافروا ليه؟ انت مش كنت جايين تتاجروا؟ فقالوا له ضاعت تجارتنا فضاعت قيمتنا، فنحن سوف نذهب الى بيوتنا والى اموالنا والى اهلنا، وسنذهب الى قيمتنا اللي هي التجاره بتاعتنا. فهل تريد ايها العالم ان تقول رساله الى اهلك؟ انت مش عايزنا نوصل لهم اي رساله؟ ما كانش بقى في موبايلات او في رسائل او في كده، فاحنا راجعين البلد بتاعتك، فاحنا ممكن واحنا راجعين نعدي على بيتك كده ونقول لهم رساله انت عايز توصلها، هل تريد ان توصل رساله الى اهلك؟ قال نعم. فقال التجار وما رسالتك الى اهلك؟ اسمع الرساله الجميله والله من اجمل ما سمعت وما قرات. بيقول لهم اذهبوا الى اهلي وقولوا لهم عليكم بالتجاره التي لا تغرق إذا انكسرت السفينة. الله، اللي هي إيه؟ العلم. إحنا عايزين نفتح صفحة جديدة مع العلم. على فكرة في نور جال عنانية، والله في نور، والله جال عنانية. أنت عارف إن العلم ده نور صح؟ سيبك من كلام الناس اللي في المدارس يقول لك العلم نور، وبما أن النور من الكهرباء والكهرباء خطر إذا فلا داعي من التعليم. لا، الكلام ده غلط طبعا. العلم نور، العلم نور، العلم الله عز وجل يرفع أصحاب هذا العلم. إحنا في نور جه هنا عندنا في العينين، بس في أول العينين. إيه هو النور ده؟ حاجة اسمها فقه، وحاجة اسمها عقيدة، وحاجة اسمها حلية طلب العلم، وحاجة اسمها الأصول العلمية للدعوة السلفية، وفي حاجة اسمها قرآن وحفظ القرآن وتفسير القرآن. المواد الخمسة اللي أنا قلت لك عليهم دول يدرسهم عالم رباني. معلش يا شيخ عبده، اللي عايز العلم النافع يروح فين؟ يروح فين؟ العلم النافع. اللي عايز العلم ونحن لا نقصد أحدا من غير الشيخ عزيز، لا والله، علم هذا الرجل ومن ذاق عرف. معلش، أنت دقت يا شيخ أحمد؟ دقت. علمه مبارك ولا مش مبارك؟ أي حد قاعد تحت رجلين الشيخ عزيز ما تعرفش فيه إيه. شوف، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، وقسم التوفيق، التوفيق رزق من أرزاق الله. صلوا على النبي. شايف الكرسي ده؟ في كرسي اهو، هات الكرسي ده هنا مثلا، الكرسي ده يجي هنا، يجي عالم من العلماء جهبذ، رجل فحل جاي مثلا من السعودية ولا جاي من أي حتة، العالم ده يجي يقعد على الكرسي ده اهو، واللي قاعد قدامه 4-5 تنفار. اه والله. ونفس الكرسي، نفس الكرسي يجي واحد داعية عنده علم على قده، يقعد على نفس الكرسي تلاقي المسجد ممتلئ. هو في ايه؟ إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. ده رزق، رزق ساقه الله عز وجل إلى البشر، احنا ملناش دخل فيه. الله عز وجل قسم لكل هؤلاء معيشتهم، احنا ملناش دخل. فالشيخ عزيز عالم رباني لا نزكيه على الله، والله والله نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا. الشيخ عزيز جزاه الله خيرا كلمناه، وافق أن يأتي ليدرس المرحلة الأولى في العنانية. فين بقى؟ هو ما دخلناهوش جوه العنانية. ليه؟ لأن الشيخ عزيز بيجي له ناس من بره دمياط على فكرة، والله بيجي له ناس من المنصورة، أنا أعلم ذلك، بيجي له ناس من بره دمياط. بيروحوا فين؟ بيجي له في المكان اللي هو فيه. الشيخ عزيز بدأ المرحلة الأولى. المرحلة الأولى ده يا جماعة أنا عايز أقول لك إن في الأسبوع 168 ساعة في الأسبوع. شيل منهم 5 ساعات كتير. يعني بدل ما يبقوا 168 يبقوا كم؟ 163. خلي ال 163 كلها شغل زي ما انت شغال، بس انتش منهم 5 ساعات. 5 ساعات دول بتوع ايه؟ من العصر للعشاء، من العصر والله بقى اقل من 8 ساعات من تقعد من العصر للعشاء يوم واحد بس في الاسبوع. شوف يوم الثلاث، هو يوم الثلاث الكلام ده يا جماعه في مسجد الفتح، في مسجد الفتح في اول العنانيه، خدت بالك؟ شوف احنا قعدنا نتكلم عن العلم، والله عز وجل يرفع شأن العلماء. اجلس هات الكراسه او خلي معاك التليفون وسجل وروح فرغ في البيت، اعمل اي حاجه، اقعد يا عم ما تكتبش، انت اقعد تحت رجلين الراجل ده اهو. ولا نزكيه على الله، والله العلم على فكره عبد الله بن عباس كان بينام على عتبة واحد من العلماء. عبد الله بن عباس ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينام على عتبة طول الليل عشان العالم يخرج وعبد الله بن عباس يخرج يتعلم منه. فبيقول له يا ابن عم رسول الله كيف تفعل ذلك، كيف تفعل ذلك وأنت ابن عم رسول الله؟ قال له جئت كي أتعلم منك العلم. شوف عبد الله بن عباس بيقول زللت طالبا فعززت مطلوبا. الإمام أحمد بن حنبل بيقول أخذنا هذا العلم بالذل فلا نعطيه الا بالذل. لابد ان انت تذل نفسك شويه، واقطع كده اقفل التليفون يوم الثلاث نص يوميا، يوم الثلاث روح اقعد في المسجد من العصر لحد العشاء فقط، اقسم بالله ستاخذ قدرا كبيرا جدا من العلم ومن ذاك عرف. شوف لو انت رحت من الاخر، من الاخر عشان اختم، لو انت رحت الجلسه دي يوم الثلاث اللي جاي هتندم، هتندم ان انت ما رحتش قبل كده، والله هتندم انت ما رحتش قبل كده. حاجه تحس انت قاعد في الجنه، تحس انت قاعد في الفردوس الاعلى. اسال الله تبارك وتعالى الا يحرمنا العلم. هات اخوك، هات صاحبك، هات زوجتك، وهات والدتك لان في مكان للنساء، خدت بالك؟ هات شوف جمع اي حد، اي حد في اي حته واذهب ولن تندم ابدا على حضورك في هذا المكان. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من العلماء العاملين، اللهم أمين. ومعذرة ثم معذرة ثم معذرة أن أتكلم في وجود أخي وحبيبي والقرة لعيني فضيلة الشيخ عبد أبو عمر، أسأل الله عز وجل أن يزيده تواضعا، ورفض أن هو يتكلم بصراحة غلبت، بس أسأل الله عز وجل أن يزيده تواضعا وفهما وعلما وأدبا. وكل الحاضرين اللهم أمين، أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، والله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.